العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركات بحول الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة بفضل الله جل جلاله ليلة الجمعة من كل أسبوع، موعدنا بفضل الله تبارك وتعالى مع التفسير. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. أيها الأحبة الكرام، كنا نتحدث عن صلاة الخوف في آخر لقاء مع قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثم الآية التالية لها، الآية 103، قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية العظيمة، انظر إلى قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الخوف التي أشرنا إليها وذكرنا بعض صفاتها، يعني كنتم تجاهد الكفار وتحاربوه وصليتم صلاة الخوف ولم تتركوها ووضبتم على شعائركم وأديتم أركان إسلامكم وصليتموها على حسب الاستطاعة وعلى حسب ما شرع الله لكم، خفف الله عنكم في عددها وفي هيئتها. فإذا قضيتم هذه الصلاة فاذكروا الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والله يا إخواني، نحن نستغفر الله العظيم كثيرا من قلة ذكر الله تعالى. إن الله جل جلاله أمرنا بذكره وحثنا على ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمرنا ربنا بذكر شيء كثير، ولكننا في غفلة. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، أي سبق الذين تفردوا بذكر الله تعالى. لما سئل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله تعالى يأمرنا أن نذكره في كل حال بعد قضاء الصلاة، صلاة الخوف، اذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهنا يجوز ذكر الله والإنسان مضطجع، يعني حتى وانت نايم على جنبك مضطجع يستحب لك أن تكثر من ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول ابن عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام إلا الجنابة صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث العظيم واحفظه واعمل به، نحفظه سويا. حديث رواه البخاري، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل استيقظ وانتبه بالليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن دعا استجيب دعاؤه. الله أكبر، حديث عظيم. يعني تحتاج أن تنام مخصوص وتقوم مخصوص لهذا الحديث. إي والله، يعني أهل لأن تعمل به. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. اغفر لي، غفر له. دعا بأي دعوة استجيب له. خبئ حاجتك، والله خبئ حاجتك لمثل هذا. فإن توضأ أعانك الله واستطعت أن تصلي ركعتين، توضأ وصلي ركعتين مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني إذا قبل الله منك ركعة واحدة، والله أحب لك من الدنيا وما فيها. نعيد الحديث مرة ثالثة حتى نسمعه من إخواننا عشان نعمل به إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعيننا أن نعمل به ابتداء من هذه الليلة. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ما شاء الله، والله شيء عظيم، شيء عظيم. حديث رواه البخاري. من يسمع الحديث يا إخواني؟ تفضل يا أستاذ، علي الصوت بس عشان عاوزين نسمع. عليه الصلاة والسلام. أي. ولا حول ولا قوه الا بالله. فان قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. الله ما شاء الله. مين ثاني؟ حمد. بسم الله. صلى الله وسلم. فقال لا اله الا الله. ما فيش شيء يا مين. لا إله إلا الله ولا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. الحمد لله. ولا إله إلا الله. والله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. مين عزم أن يعمل بهذا الحديث الليلة؟ أنا عزمت إن شاء الله. أنا عزمت والله. أنا الحمد لله يعني هذا الحديث نعرفه قديما وأكرمنا الله به، فإن شاء الله الليلة نعمل به سويا إن شاء الله، عسى الله أن يقبلنا وياكم. أيها الأحبة الكرام، يشرع ذكر الله تعالى بعد الانتهاء من الأعمال الصالحة. يعني الله عز وجل قال لك ووصف لك صفة صلاة الخوف وخذوا حذركم وكررها مرات ومرات كما ذكرناها في الآية في اللقاء السابق، ثم قال لك فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وهل الصلاة إلا ذكر لله؟ لكنك يا عبد الله في هذه فائدة عظيمة، أنك لا تغفل عن ذكر ربك والله طرفة عين. والله يمكن الإنسان لو يعني نفسه توقف ولكن لا يغفل عن ذكر الله، هذا الذي أفلح وفاز. الله يقول لك فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله شرع ذكره بعد العبادات الكبار. فإذا قضيتم مناسككم، أي في الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأيضا في رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن يشرع ذكر الله تعالى بعد الانتهاء من الأعمال الصالحة حتى لا يظن الإنسان أن ذكر الله انتهى. وهنا قول ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني يا إخواني هذه آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى تدلل أن الصلاة وقتها لم يحدده أحد، إنما حدده الله الواحد الأحد. يعني ليش وقت الفجر النهارده يأذن 33 دقيقة؟ لا، هذا من عند الله، ليس لك أنت وليس لأحد من الخلق. لماذا نصلي الظهر في وقت كذا؟ لماذا نصلي العصر في وقت كذا؟ والمغرب عند كذا؟ والعشاء مواقيت محددة معروفة في شرع الله تبارك وتعالى. من الذي حددها؟ حددها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ربنا تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس ساهون هنا بمعنى أنهم ساهوا في صلاتهم، لا، معنى ساهون عن صلاتهم يعني يؤخر صلاتهم، يؤخرها حتى يخرج وقتها، حتى يخرج الوقت. والوقت للصلاة شرط في صحة الصلاة، الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. ولذلك يا أحبة الكرام لما قال ربنا تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ضيعوها يعني إيه؟ إما أضاعوها بالكلية ليصلوها أو أضاعوها عن أوقاتها، وكلا القولين صحيح، كلا القولان صحيح. يعني من ينشغل بالدنيا والعياذ بالله حتى يخرج وقت المغرب ولا يصلي، أو يخرج وقت الفجر وهو نائم عشان كمان شوية يستيقظ لدوامه، أو يعني ينشغل بمباراة كرة قدم بينظر إليها ويضيع المغرب منه، هذه مصيبة، مصيبة عظمى. هذا وقع في ذنب عظيم يجب أن يتوب إلى الله تعالى منه. اسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. ولذلك يا إخواني هذا الحديث وأشباهه يستفاد منه فائدة عظيمة. الصحابة ما كانوا يسألون عن عمل صالح، لا، أي العمل أحب إلى الله، أعظم الأعمال أعظمها حبا لله سبحانه وبحمده، الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما جاء آخر صحابي آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. وآخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أعظم أو أي صدقة أعظم أجرا، فيقول له حفر الماء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان بجواب مناسب له، هذا يقول له أعظم الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا يقول له يقدم له الجهاد في سبيل الله، ويقول للآخر دلني على عمل يدخل الجنة، فيقول له عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثيل له. بعض الناس مولانا سبحانه يفتح له في الصيام، قادر يصوم 60-90-100 يوم متواصلين ويشعر بذلك يعني عظيم العبادة. وبعض الناس منح الله قيام وركوع وسجود لله تعالى الصلاة وفتح عليه. بعض الناس يصلي في اليوم 200 ركعة، يصلي 300 ركعة، وأنت تقول هذا عجب؟ لا، ليس بعجب، من الله عليه وبارك له في الوقت يصلي. وبعض الناس فتح الله عليه في الذكر، أعرف بعض إخواننا يذكر الله آلاف المرات زي النفس، والله العظيم مثل ما يخرج النفس يخرج الذكر منه، يقول هذا الذكر علاجي، هو علاج فعلا، هو دواء، هو رفعة في الدرجات وشفاء وعافية وقوة للأبدان ونور في الدنيا والآخرة. المقصود أن رسول الله عليه السلام لما سأل ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد، قال الجهاد في سبيل الله عليه في جهاد في سبيل الله سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، قال الإمام ابن حزم تعجيل جميع الصلوات في أول وقتها أفضل على كل حال حاشا العشاء إلا العشاء، تعجيل كل الصلوات في أول وقتها أفضل، صلى الفجر في أول وقته أحسن، المغرب في أول وقته أحسن، حاشا العشاء، فإن تأخيرها إلى آخر وقتها في كل حال وكل زمان أفضل، إلا أن يشق ذلك على الناس، فالرفق بهم أولى. يعني لو أن الناس اتفقوا أن يأخروا صلاة العشاء يصلى الساعة 10 بميعاد نحن الآن مثلا، هل هذا ينكر عليهم أهل مسجد مثلا؟ أدرك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العشاء يوما إلى ثلث الليل حتى نام الناس، فخرج عليهم وقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، صلى الله عليه وسلم. قال حاش العشاء، وأيضا قال وحاش الظهر للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة، فالإبراد بها أي الإبراد بصلاة الظهر إلى آخر وقتها أفضل في شدة الحر، أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر، وقال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية. واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم صلاة الظهر الأصل تصلى في أول وقتها إلا في شدة الحر، شدة الحر تؤخر. هذا مع الجماعة. طب الجماعة بيصلوا في أول الوقت، لا يبقى أصلي مع الجماعة ولو أخرها واحد. انتبهوا لهذا يا أخواني. يعني يقول إنسان لا، بل أحسن. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر أحسن. لا إذا أنا صلاها في بيتي أحسن وأخرها حتى تنكسر شدة الحر. لا، صلاتك مع الجماعة لا شك أنها أفضل وأعظم أجرا. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيتي وسوقي 25 ضعفا، في رواية أخرى 27 ضعفا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه، وعبادة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى. شوف يا أخي، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن اللهم اجعلنا منهم يا رب، كان له على الله عهد أن يغفر له. الله له عهد عند الله أن ربنا سيغفر لك. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إيش رأيكم نخلي لنا عهد عند مولانا أمان لنا وسلامة وعافية بأي خمس صلوات نصليها، نحافظ على الوضوء، نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصليها في الوقت. يعني أنا أنبه على إخواني خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان مهمتان جدا، وهما في وقت شدة تعب الناس، يعني وقت الفجر بالذات وقت التعب والإجهاد ووقت يعني لذة النوم، وغالب الناس يقومون لدوامهم بعد صلاة الفجر ساعة أو شيء. فالسعيد الذي يقظ ربه لصلاة الفجر ويصليها، ووقت العصر عند رجوع الناس من دوامهم مجهدون تعبانون، فيعني أغلب الناس يذهب يستريح ينام والحمد لله يصلون، لكن يقول يصلي بعد فوات الجماعة. لا، صبر نفسك وتعالى صلي الله تعالى في بيته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الصبح والعصر. وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم من أين أتيتم أو كيف تركتم عبادي، يقول يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. إذن خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فرض علينا خمس صلوات كل يوم وليلة. ومر معنا في شرح صحيح مسلم يوم الاثنين الماضي في باب الإسراء، إسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال له لما فرض الصلاة قال هن خمس ولكل واحدة عشر، يعني مش خمسة، مش خمس صلوات يكتب خمسين حسنة، لا ده يكتب لك خمسين صلاة حقيقية، كل صلاة تكتب لك فعلا أجر عشر صلوات حقيقية. هذا زيادة على تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، يعني خمسة في العمل ولكنهم خمسون في الميزان بفضل الله. هذا شيء عظيم. خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن يطمئن في الركوع، وخشوعهن يحاول يخشع، نسأل الله يرزقنا لكم الخشوع في الصلاة، كان له على الله عهد أن يغفر له. والله يا إخواني يعني الله يعيننا يا رب، يعني تجارة رابحة، كم لنا من ذنب وكم لنا من عيب الناس يعرفوه والناس لا يعرفوه. فلذلك السعيد الذي يعمل مثل هذه الأحاديث يرجو غفران ربه، لك عهد عند يوم القيامة، لك عهد أمان من رب العالمين أن يغفر لك ذنوبك كلها، نسأل الله من فضله الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي تفوت صلاة العصر إنه خسر خسارة عظيمة، قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله وماله، أعوذ بالله، شو ما يكون عنده ملايين وعنده أولاد كثير، ساب صلاة العصر يوم فاتته يعني بس الوقت بتاعه خرج. هذا يستهين به ناس كثير وهذا شيء عظيم. قال الحبيب كأنما وتر أهل وماله، نقص أهل وماله فقدر والعياذ بالله. فلا يا أخي، ومن ترك حديث مسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لكن هنا سؤال، في الزمان الأول كان الأمراء هم الأئمة في الصلوات، إن الزمان الأمير كان هو الإمام في الصلاة، وكان منهم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. لو قدر وهذا الوقت الوضع حدث مثلا في أي زمان والإنسان موجود، في ماذا يفعل؟ قال اسمع لهذا الحديث عندنا مسلم صحيح عن أبي ذر قال قال لي رسول الله كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، نعوذ بالله. قال قلت فما تأمرني؟ ما شاء الله، أمرك يا رسول الله. فازوا هكذا يا إخواني، فازوا لأنهم كانوا يتلمسون أمر رسول الله، يتلمسون رضاه، يتلمسون سنته، يتلمسون شريعته. نحن الآن انتشر العلم وفاض والحمد لله، وكثر العلماء والإنترنت يعني في كل بيت، ليس في كل بيت بل في كل جيب، الحمد لله في كل واحد، ويمكن أن يبحث عن كل هدى شاء وعن كل خير، ورغم ذلك ضعفت الهمم، همة ضعيفة جدا. إيه والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال أبو ذر فما تأمرني؟ أمرك أنفذه يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم تعمل إذا تشق العصا وتفرقهم وتبين نفسك للناس أن أنت صلت لوحدك. لا، هذا ليس هدي الإسلام. توافق الجماعة في مخالفة، ليس مخالفة ليس حرام يعني لا تفعل حرام، في مخالفة الأولى يعني كان ينبغي لهم أن يقدموا الصلاة في أول وقتها. قال فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، فصلي معهم فإنها لك نافلة. وده الفقه العظيم يا إخواني، إن الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. وكم من إنسان، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، كم من إنسان أكرمه الله بأنه يخفض جناحه لإخوانه يكون مع الجماعة، يرى بعض الأشياء التي يعني الأولى أن يكون غيرها يسكت ويفعل هو الخير، وإذا بالأيام تمر، الأيام تمر وتتغير ويحدث خير عظيم بسبب هذه الألفة. أما ذاكم الإنسان الذي إذا رأى خطأ من إخوانه أو خطرا من جماعته أو خللا في دولته أو خللا مثلا من الحاكم، وعلى طول يطلع يشاهد على الإنترنت وينكر وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا أخي، ليس هذا هدي رسول الله ولا هدي السلف الصالح، ما دام الناس في حيز الإسلام والحمد لله، وما داموا حريصين على الشرع المبارك. كل إنسان يخطئ ولكن يد الله مع الجماعة، هذا حديث من ضمن الأحاديث التي ينبغي التأكيد عليها. وأشد منه حديث أبي سعيد الخدري، سعيد البخاري وغيره، حديث أبي سعيد الخدري يقول خرجنا إلى صلاة العيد ويده في يد الأمير الذي أظنه الحجاج أو غير الحجاج، الأمير الذي سيخطب الجمعة، يمشي يمسك بيد أبي سعيد الخدري. السنة في صلاة العيد نبدأ الأول بالصلاة ولا بالخطبة؟ إيه رأيكم؟ مين اللي فاكر؟ صلاة العيد الصلاة الأول مش كده؟ هذا يمسك بيد أبي سعيد، ماسك إيده ماسك إيده إلى أن وصل المنبر، راح سيد إلى أبو سعيد راح طلع المنبر، فسيدنا أبو سعيد مسك أمسك الثوب وقالوا لأين؟ ضيع فين؟ قال خلي أبو سعيد ذهب ما تعلم، أنت عارف راح. شوف لما لو حد يقول الكلام ده لك أنت الآن، فضلا عن يقول العالم جليل، فضلا عن يقول صحابي عظيم، خلي يا أبو سعيد ذهب ما تعلم. ماذا قال أبو سعيد؟ قال والله ما أعلم خير مما لا أعلم. هو نعلم إذا نعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان، صليت معه وعلي، صليت معهم، فكانوا يصلون الجمعة العيد قبل الخطبة. ورغم ذلك ماذا فعل أبو سعيد؟ هل ترك العيد وانصرف؟ ما ترك العيد وانصرف، جلس استمع الخطبة وصلى مع الإمام. هذه مسائل مهمة شبابنا، وإحنا كذلك نعرف هذه المسائل عشان تعرف ممكن يحصل خلاف. الخلاف ده أنت لو سكت عنه خير مما أن تثير هذا الخلاف، لأن إثارتك لهذا الخلاف سيحدث خلاف أعظم وشر أكبر منه. ولذلك يا إخواني من شروط النهي عن المنكر، من شروط النهي عن المنكر ألا يحدث منكر أشد من المنكر الذي تغيره. لو غلب على ظن الإنسان لم ينكر المنكر أن هذا المنكر الذي أنكره الآن سيحدث شر أكبر منه، يحرم عليه أن ينكر المنكر، يحرم عليه. شفت؟ شفت يا دكتور؟ شفت يعني؟ طيب يعني حضرتك قلته. طب ايه رأيك؟ طب ماذا نفسر؟ كيف نفسر حديث أبو سعيد؟ لا نفسره زي ده، نفسره أن هذا الأمير اجتهد فأخطأ. ماشي، فهنا سؤال، هل تقديم نعم هنا أيضا سؤال، هل تقديم الخطبة على صلاة العيد يبطل صلاة العيد ولا لا يبطلها؟ لا لا يبطلها، لا يبطلها، تمام. ليس بل إن سماع الخطبة أصلا ليس شرطا في صحة صلاة العيد، يعني سنة، من صلى العيد وانصرف ما ليس عليه شيء. فلذلك أبو سعيد يعني أما شيء حرام حرام، إذا كان عند الإنسان قوة في الإنكار أنكر وينظر للمفاسد والمصالح. يعني أما مثل هذه المسائل التي فيها وجهة، وأنت أدى الذي أدى الذي على أبو سعيد، أدى الأمر الواجب عليه، بين له الحق، ولكن في نفس الوقت عشان لا يفرق المسلمين من صرف، لأنه لو صرف وقام سيقوم معه وراءه ناس كثير، فإذا قام هنا بقى تحصل البلبلة والشقاق في أمة محمد. المقصود يا أحبة الكرام هنا مسألة مهمة جدا، عاوز يعني أذكر لإخواني إن في البلاد التي لا تطلع فيها الشمس وعكس البلاد التي لا تغيب عنها الشمس، إيه رأيكم كيف يصلون؟ إحنا عندنا الآن سنذكر المواقيت بشيء من الإجمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إذا غابت الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. هنا بقى في خلاف الآن العلم، هل هو وقتها إلى ثلث الليل ولا يمتد إلى الفجر؟ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، تمام؟ طيب بعض البلاد بنسمع عنها إن الليل عليها عندها على طول ممكن 6 شهور متواصلة، وبعض البلاد النهار عندها متواصل أشهر كثيرة. صح الكلام ده؟ صحيح ولا مش صح؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود صح؟ طب الناس المسلمين هناك بيصلوا ازاي يا اخواني؟ ايه شرعيه؟ يقدروا على اقرب بلد لهم يتميز فيها الليل والنهار، يقدروا، او يقدروا الاحسن لو انهم زي 6 شهور هكذا او لا يغيب عنهم الشمس، يبقى في هذه الحاله كل 24 ساعه يصلوا 5 صلوات. ساذكر لحضراتكم الان فتوى لهيئة كبار العلماء حفظهم الله تعالى، جاء فيه من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهاره يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء. بعض البلاد فعلا، بعض الإخوة ذكر إن النهار عندهم الله أكبر ربنا يعافينا يا رب. 21 ساعة 22 ساعة 21 ساعة نهار في رمضان ده الله يتولاه ويكفعونه ويعظمه أجر. يعني 21 ساعة نهار والليل كله على بعضه 3 ساعات. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى رغم ذلك طالما ان في تميز كل يوم بين النهار والليل حتى لو الليل 3 ساعات او العكس يبقى لابد ان يصلي الفروض في وقته. ويقصر في الشتاء وجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس في اوقاتها المعروفه شرعا لعموم قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. 2 من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها إلى 6 أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتميز فيه الصلوات المفروضة بعضها عن بعض لما ثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال للصحابة مكثوا في الأرض 40 يوما ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم. الصحابة لما سمعوا الحديث ماذا قالوا؟ يا رسول الله. شوف سبحان الله، شوف عشان تعرف حرصهم على العبادة. يا رسول الله اليوم الذي كسنا هل تكفين فيه صلاة يومه؟ سبحان الله العظيم. ورسول الله يحدثه عن فتنة عظيمة، فتنة لم يأتي في الدنيا فتنة مثله، نسأل الله العافية. يا رسول الله اليوم الذي كسنا هل تكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له. اقدروا له يعني شو؟ انت كنت تصلي الصبح مثلا، بعد الصبح مثلا ب6-7 ساعات تصلوا الظهر برضو هكذا، وبعد العصر مثلا ب3 ساعات تصلوا، بعد الظهر تصلوا 3 ساعات تصلوا العصر هكذا تصلوا العصر، بعد العصر مثلا ب2-3 ساعات تصلوا المغرب، بعد 1.5 ساعة تصلوا العشاء صلوا العشاء، بعد مثلا 9 ساعات 8 ساعات 7 ساعات تصلوا الفجر هكذا. اقدروا له. فلذلك إذا كان الإنسان يعيش في بلاد لا يتميز فيها ليل ولا نهار، لا يغيب عنها الشمس مثلا 6 أشهر أو لا يطلع فيها الشمس 6 أشهر يبقى كل 24 ساعة كما أفتى السبع العلماء يصلي كل 24 ساعة 5 صلوات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا وأن يرضى عنا ولا يسخط علينا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين مع طول عمرنا حسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.